الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فنواصل اليوم إن شاء الله عز وجل الكلام على مقدمات في أصول الفقه لا بد من معرفتها لمن يريد أن يتعلم الفن. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن طالب العلم ينبغي عليه قبل أن يشرع في فن من الفنون أن يعرف مفاتيحه، وذكرنا شيئا من مقدمات أصول الفقه. بقي اليوم معنا ما وعدنا به في آخر الدرس الماضي، وهو الكلام عن نشأة أصول الفقه باختصار. أصول الفقه علم من علوم الشريعة، وكل علم شرعي لا بد أن يكون له أصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق من ربه، جاء بما يحقق المصالح والمفاسد وبالشرع كله. فما من أمر شرعي إلا وقد تقرر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالنص وإما بالدلالة وإما بالبشارة. وبالتالي فعلم أصول الفقه لا بد أن يكون موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك، فإن الفقه في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم كان فقه وحي، كان فقها يبنى على الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، وهي السنة. فكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا نزلت بهم نازلة يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيهم الحكم بنص آية أو بنص سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الكتاب والسنة أصلا الفقه أو أصلي الفقه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهما أصل الأصول، أصل أصول الفقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاجتهاد، يعلمهم الاجتهاد في فهم النصوص، ويعلمهم الاجتهاد عند الحاجة إليه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولا شك أن في هذا حثا عظيما على الاجتهاد، لأن المجتهد مأجور على كل حال حتى ولو أخطأ. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم معنيون بهذا أولا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الزكاة في الحمر، الحمر جمع حمار، سئل هل في الحمر زكاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل علي بها شيء إلا هذه الآية الشاذة الفادة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة: هل في الحمر زكاة؟ قال: ما أنزل علي بها إلا هذه الآية العامة الشاذة الفادة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني من أخرج شيئا في الحمر فهو خير، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم هنا الاجتهاد في فهم النص والاستدلال بالعموم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمهم القياس، ومن ذلك مثلا أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول لها صومي عنها، لكنه جاء بهذا الأسلوب. فأرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فحق الله أحق بالقضاء، فهنا جاء بالقياس فقاس حق الله على حق العباد في القضاء، وهذا لتعليم الأمة القياس. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه على الاجتهاد في غيبته، أقر أصحابه على الاجتهاد في غيبته. ومن ذلك مثلا أن الصحابة رضوان الله عليهم عندما فقد عقد عائشة رضي الله عنها ذهبوا يلتمسون، فأدركتهم الصلاة ولا ماء معهم، أدركتهم الصلاة ولا ماء معهم، ولم تكن آية التيمم قد نزلت، فصلوا على حالهم، ليس معهم ما ليتوضأوا، فصلوا على حالهم، عندما أدركتهم الصلاة صلوا على حالهم، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم ولم يأمرهم بالإعادة. ومن هنا أخذ أهل العلم أن فاقد الطهورين يصلي على حاله ويجزئه هذا، ولا يحتاج إلى إعادة على الصحيح من أقوال أهل العلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الاجتهاد، فدل ذلك على وجود أصول الفقه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسمى بأصول الفقه كسائر العلوم الشرعية. ثم بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء عصر كبار الصحابة رضوان الله عليهم، وكان كبار الصحابة رضوان الله عليهم يجتهدون في المسائل، وكان اجتهادهم مبنيا على قواعد وعلى أسس، لأنهم كانوا يعني يعلمون اللغة العربية، وكانوا يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفتي، ويعرفون أسباب النزول، ويعرفون أسباب ورود الحديث، ويعرفون الناسخ والمنسوخ مما يحتاج إليه في أصول الفقه. فكانت المسألة إذا نزلت بهم نظروا في كتاب الله، فإن لم يجدوا لها حكما نظروا في السنة، فإن لم يجدوا لها حكما سألوا الصحابة عن علمهم بالسنة، فإن لم يجدوا لها حكما اجتهدوا. ولا شك أن هذا من أصول الفقه. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستعملون القياس، ومن ذلك ما جاء في كتاب عمر رضي الله عنه المشهور إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: اعرف الأمثال، اعرف الأشباه والأمثال، ثم قس الأمور، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. قال قبلها: الفهم الفهم فيما اختلج في صدرك مما لم يبلغك بالكتاب والسنة، الفهم الفهم فيما اختلج في صدرك مما لم يبلغك بالكتاب والسنة، يعني افهم واجتهد، اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. فهذا تعليم للقياس، لأنه اعرف الأمثال والأشباه، يعني المسائل التي يشبه بعضها بعضا، ثم يعني قس الأمور بما ترى. بهذا القيد المهم، بأن ترى أنه يعني أحبها إلى الله وأنه أشبهها إلى الحق، وهذا من شروط القياس، أن يكون القائس في قوله يرى أن هذا أحب إلى الله لأنه يتفق مع عمومات الأدلة، وأن هذا أقرب إلى الحق في نظره. وفي هذا العصر ظهر دليل الإجماع. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك دليل اسمه الإجماع، لكن عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم ظهر دليل الإجماع، وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على مسائل، كإجماعهم على جمع المصحف مثلا، وإجماعهم على كتابة المصحف، وإجماعهم على جمع الناس على مصحف واحد، وإجماعهم على الأذان الأول للجمعة، فظهر الإجماع، وهذه كلها من أصول الفقه. ثم بعد الخلفاء الراشدين تفرق الصحابة رضوان الله عليهم في أقطار الأرض وانتشر الفقه بانتشارهم وأخذ التابعون منهم الفقه. وفي هذا العصر اتسع الخلاف، اتسع الخلاف لأن الصحابة رضوان الله عليهم تفرقوا في الأقطار ولم يكن الإجماع متيسرا إلا، فاتسع الخلاف وبدأ التابعون يتولون الإفتاء حتى في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. وفي هذا العصر ظهر ما عرف عند العلماء بمدرسة أهل الحديث في الحجاز ومدرسة أهل الرأي في العراق، يعني في زمن التابعين بعد موت الصحابة رضوان الله عليهم. وفي هذا العصر ظهر دليل جديد وهو أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، حيث اهتم الصحابة التابعون بجمع أقوال الصحابي الذي في بلدهم، فظهر الاحتجاج بأقوال الصحابة، فهذا دليل من أدلة يعني أصول الفقه. السلام ورحمة الله. ثم بعد هذا العصر جاء عصر الأئمة الأربعة، وفي هذا العصر يعني تأثر الأئمة بمن سبقهم، فتأثر الإمام أبو حنيفة رحمه الله بمدرسة أهل الرأي كثيرا، وتأثر الإمام مالك والإمام أحمد رحمهما الله بمدرسة أهل الحديث كثيرا، وكل إمام كان يفتي بناء على قواعد. في هذا العصر كثرت المناظرات سواء بين الأئمة كالمناظرات بين الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله، وكان يتناظران ويتحابان، كان يتناظران ويتحابان، وكان يختلفان اختلافا كبيرا، وكل منهما يورد حججه لكنهما لا يتعاديان، لأنهما أولا على أصول واحدة، على أصول واحدة، وهذا أمر لا بد منه، أعني من حيث المنهج من حيث العقيدة على أصول واحدة. ثم كل منهما يجتهد بطلب الحق، والحق يعني يكون واحدا والعلماء يجتهدون فيه. ولذلك يعني الإمام أحمد كان يقول إذا أردت العلم فالزم هذا، ويشير إلى الشافعي وهما يتناظران، والإمام الشافعي يقول قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحالين له، مع ما يقع بينهما من مناظرات. وهذا من أدب أهل الحديث، من أدب أهل السنة، هذا الأدب العظيم في أن الاختلاف إذا كان في مقصد الحق وليس في الأصول أنه يجمع ولا يفرق، اختلاف أئمة السنة يجمع ولا يفرق، واختلاف أهل البدع يفرق، وهذا أمر عظيم. فالشاهد كانت المناظرات تحصل بين الأئمة أو بين تلاميذهم، فاحتاج الأمر إلى تدوين القواعد، خاصة بعد فساد السليقة باختلاط الألسنة، فقد اختلط العرب بغيرهم وظهرت البدع وظهرت الأهواء، فاحتيج إلى تدوين قواعد أصول الفقه. ففي هذا الزمن دون أصول الفقه، وقد قيل إن أول من دون في أصول الفقه هو الإمام النعمان أبو حنيفة رحمه الله، وقيل إن أول من دون في أصول الفقه هو أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة رحمه الله، وقال المعتزلة إنهم أول من دونوا في أصول الفقه، لكن هذه دعاوى ليس عليها دليل، وليس الكلام في من تكلم في أصول الفقه، نعم تكلم السابقون في أصول الفقه، لكن الكلام في أول من دون أصول الفقه. والدعوة التي يسندها الواقع أن أول من دون في أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله، لأن الرسالة أول كتاب بلغنا أو بلغنا أنه ألف، يعني لم يبلغنا قبل الرسالة أن كتابا ألف في أصول الفقه ولو كان مفقودا، أول كتاب بلغنا أنه ألف هو الرسالة وهو موجود بين أيدينا. ثم بعد هذا تلقف علم أصول الفقه أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة فأكثروا من التأليف فيه، وأهم كتبهم في هذا أربعة، بل هي أهم كتب أصول الفقه بعد الشافعي، أربعة كتب: العمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي، والمعتمد في شرح العمد لأبي الحسين البصري المعتزلي، والبرهان لإمام الحرمين الأشعري، والمستصفى لإمام الحرمين للغزالي الأشعري. فهذان كتابان للمعتزلة وكتابان للأشاعرة، هذه أهم الكتب في أصول الفقه. ثم جاء بعدهم الرازي فأخذ زبدة الكتب الأربعة في كتابه المحصول. الرازي في كتابه المحصول أخذ زبدة الكتب الأربعة ووضعها في المحصول. والآمدي أيضا أخذ كتب زبدة هذه الكتب الأربعة ووضعها في كتابه الأحكام. فكانت المسألة من المعتزلة والأشاعرة. والغالب أن كل من أتى بعدهم أخذ من كتبهم ودخل في كتابه ما دخل ولو كان على عقيدة السلف. الغالب يا أبو أن كل من ألف في أصول الفقه بعد هؤلاء أخذ من كتبهم وارتضع من تبعها ودخل في كتابه ما دخل ولو كان على عقيدة السلف، كابن قدامة رحمه الله، ابن قدامة رحمه الله على عقيدة السلف، ومع ذلك يذكر أن المتشابه هو آيات الصفات. من أين جاءه هذا؟ من السلف؟ إنما جاءه من المعتزلة والأشاعرة. فهذا الغالب. حتى السمعاني في كتابه القواطع أيضا فيه مباحث دخلت عليه من مباحث الأشاعرة وهكذا. وهذا يعطينا مسألة مهمة جدا، وهي أن طالب العلم إذا درس أصول الفقه لا بد أن يدرسه على ضوء عقيدة السلف، لا بد أن يستصحب في دراسته عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولا يفصل أصول الفقه عن العقيدة حتى يكون على حذر مما أدخل في أصول الفقه مما ليس يعني منه. ثم إن أصول الفقه قد استقر على مدرستين مشهورتين، إحداهما سميت بمدرسة أهل الكلام، وهذا أيضا أصلا التسمية هي دخيلة من هذا الباب. سميت بمدرسة أهل الكلام لأمرين: الأمر الأول قالوا لأن أكثر من ألف فيها من أهل الكلام المعتزلة والأشاعرة، والأمر الثاني قالوا لأنها مبنية على طريقة أهل الكلام، وهي تقعيد القواعد بناء على البراهين. قالوا إنها يعني فيها تقعيد القواعد بناء على البراهين، وهذه طريقة أهل الكلام، وكذبوا والله. ليست طريقة أهل الكلام هي بناء القواعد على البراهين والأدلة، طريقة أهل الكلام من أفسد الطرق، وليس فيها يعني قواعد مستقيمة. طريقة أهل الكلام ليس فيها نقل سليم ولا عقل مستقيم، ولكنهم قالوا هذا بناء على ما دخل في أصول الفقه. والصواب أن يقال بهذه الطريقة طريقة الجمهور، طريقة الجمهور يعني المالكية والشافعية والحنابلة، طريقة الجمهور وليس طريقة أهل الكلام. وإن كان يعني الكثير ممن كتبوا في هذا الباب هم من أهل الكلام، لكن نقول هذه طريقة الجمهور. ومن أشهر الكتب ما سمعناه من الكتب، ولكن من أفضل الكتب التي ألفت على هذه الطريقة على الإطلاق كتاب شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، من أحسن الكتب على الإطلاق، بل قل إن شئت أحسن الكتب، ولكني أتحرز لأني لم أطلع على كل الكتب لكن أحسن الكتب التي اطلعت عليها على طريقة الجمهور هو كتاب شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي. والطريقة الثانية تسمى طريقة الفقهاء، وأيضا الحقيقة لا نسلم بهذه التسمية، فإن الجمهور فقهاء، ولكن هذه الطريقة طريقة الحنبية، طريقة الحنبية، وهي بناء الأصول، بناء الأصول على الفروع. كل مسألة أبدى فيها أبو حنيفة رحمه الله بفتوى يجعلون لها قاعدة، إما أن يدخلوها تحت قاعدة عامة، فإن لم يجدوا لها أوجدوا لها قاعدة، يعني ألفوا أصول الفقه بناء على فتاوى الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ثم جاءت طريقة جمعت بين الطريقتين، يعني تذكر طريقة الأحناب وتذكر طريقة الجمهور. ومنها من كتب التي ألفت في هذا كتاب التحرير للكمال بن الهمام الحنفي. التحرير للكمال بن الهمام الحنفي جمع بين رأي الجمهور ورأي الحنفية، وشرح هذا الكتاب في كتاب اسمه تيسير التحرير، وآخر اسمه التقرير والتحبير، وكلها مطبوعة. هذه نبذة عن تاريخ أصول الفقه. وأهم أمر أحب أن تقفوا عنده ما أشرت إليه من أن أصول الفقه بعد الإمام الشافعي قد وقف في محطة أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة، وأدخلوا فيه ما نسميه الدخيل في أصول الفقه، مما جعل أصول الفقه صعب العبارة بعيد الإشارة قليل الفائدة في مباحثهم التي بحثوها. ولهذا نحن بحاجة إلى أن يعني ننقي أصول الفقه يعني من هذا. وتنقية أصول الفقه لها طريقتان، طريقة بأن يذكر يعني الصحيح فقط، وهذه الطريقة في الحقيقة لها فائدة لكنها لا تحقق الفائدة المقصودة العظمى. والطريقة الثانية هي بيان الأصيل مع تزييف الدخيل، يعني بيان الصحيح الأصيل مع بيان زيف الدخيل، لأن القاعدة الصحيحة أن يعرف الإنسان الخير ليقتدي به والشر ليحذر منه ويحذر منه. وهذه الطريقة ما دام أنه أدخل وألفت وأصبحت الكتب هكذا لا بد أن نعرف الأصيل ونعرف الدخيل، وهذا هو الأنفع لطالب العلم. بعد أن فرغنا من هذا نشرع في المقصود، وهو قراءة يعني متن الورقات والتعليق على هذا بما يتيسر. نعم تفضل شيخ ياسين. بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه. الحمد لله. أولا، معظم نسخ الورقات ليس فيها الحمدلة، وإنما فيها البداءة بالبسملة. بدأ المصنف بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وليس فيها الحمد لله رب العالمين، وإنما أدخل هذا في بعض النسخ وذكره بعض الشراح. والذي يظهر لي والله أعلم أن المؤلف رحمه الله إنما بدأ الكتاب بالبسملة، لأن معظم النسخ التي وجدت ليس فيها إلا هذا، ولأن المحققين من الشراح لم يذكروا إلا هذا، أعني البداءة بالبسملة. فالحمدلة إنما أدخلها بعض النساخ، إنما أدخلها فيما يظهر بعض النساخ. وقول المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ المصنف رحمه الله بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، إذ أنه مبدوء بالبسملة بإجماع العلماء، سواء قلنا إن البسملة آية من الفاتحة أو قلنا إنها آية مستقلة فهو مبدوب بالبسملة. كذلك اقتداء بصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن كتب النبي صلى الله عليه وسلم جمعت فلم يوجد فيها إلا البداءة بالبسملة. فلم يوجد فيها إلا البداءة بالبسملة. وهكذا في كتب وجدت في صحيح البخاري من كتب النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كتبه بالبسملة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على البسملة في مواطن كثيرة، ولذلك نص أهل العلم على أنه يستحب البداءة بالبسملة في ما هو طيب، يستحب البداءة بالبسملة في ما هو طيب وفي أعمال الإنسان. والبداءة بالبسملة أجمع العلماء على أنها مستحبة. البداءة بالبسملة أجمع العلماء على أنها مستحبة. فهذه أدلة. ثم هناك شواهد يستأنس بها، ومن ذلك أن العلماء يستأنسون بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. هذا رواه يعني الخطيب في الجامع، وإسناده ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا، لكن أهل العلم يذكرونه من باب الاستئناس. وإن كان يعني هناك من حسنه، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه ضعيف جدا. كذلك يستأنس لبداءة الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم أن الكتب تقرأ، أن الكتب تقرأ، وقد قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالكتب تقرأ، وقد أمر الله عز وجل عند القراءة باسمه فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكان ذلك مقتضيا أن تبدأ الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم. المصنف رحمه الله لم يعقب البسملة بالحمدلة على الصحيح، وسبب هذا أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول: الاقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكتب السلف في الغالب. الاقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعنا ما فيها. والاقتداء بكتب السلف في الغالب، فإن كثيرا من كتب السلف لم يبدأ فيها بالحمدلة، كصحيح البخاري وموطأ الإمام مالك ومصنف عبد الرزاق وسنن أبي داود، لم يبدأ فيها بالحمدلة. فاقتداء بصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصنيع هؤلاء العلماء بدأ بالبسملة دون الحمدلة. هذا وجه. الوجه الثاني: قالوا يحمل على أنه ذكر الحمدلة لفظا، تلفظ بها ولم يكتبها، تلفظ بها ولم يكتبها. وقد ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان ينطق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتبها، يعني كان إذا ذكر الحديث يتلفظ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يكتبها. فيحمل هذا على أنه حمد لفظا فقال الحمد لله لكنه لم يقيدها. هذا وجه. الوجه الثالث: أن البسملة فيها الثناء على الله، والحمد هو الثناء على الله. قالوا عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم هو أثنى على الله، أثنى على الله، والحمدلة هي الثناء على الله. فحصل المقصود من الحمدلة بالبسملة، حصل المقصود من الحمدلة بالبسملة، وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الأوجه يعني لها حظ من النظر صحيح، لها حظ من النظر صحيح. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الجار والمجرور متعلقان بمحذوف قدره المحققون من أهل العلم فعلا مناسبا متأخرا، قدره المحققون من العلماء فعلا، لأن الأصل في الأعمال الأفعال. مناسبا لأن كل عمل يختلف، عندما يأكل الإنسان يعني بسم الله آكل، عندما يعني يمشي مثلا بسم الله أمشي، عندما يدخل بسم الله أدخل، عندما يكتب بسم الله أكتب، فيقدر الفعل المناسب للحال. طيب لماذا قدروه متأخرا؟ لماذا لم يجعلوه متقدما فقالوا معناه أكتب بسم الله؟ قالوا لي أمرين. الأمر الأول حتى يفيد الحصر، لأن تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، فمعناه أنه يحصر كتابته على بسم الله، يعني ليس له في الكتابة إلا أن يبدأ ببسم الله. والأمر الثاني التبرك بالبداءة بسم الله، عندما يقول بسم الله أكتب معناها أنه بدأ ببسم الله وجعل بسم الله هو المبتدأ، فيقول بذلك يعني تبرك بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم قال الباء للابتداء، قالوا ايه الباء للابتداء، معنى ذلك انك لابد ان تقدر المقدر ابتدئ او ابتدائي، لأنهم قالوا الباء للابتداء. فقال بعضهم معناه ابتدئ ببسم الله، وقال بعضهم معناه بسم الله ابتدائي، بسم الله ابتدائي، والاول اولى واحرى بالصواب انه يقدر يعني المحذوف فعلا مناسبا متأخرا. بسم الله الاسم اما من السمة وهي العلامة التي يتميز بها عن غيره، واما من السمو وهو العلو والارتفاع. واسم تلاحظون مفرد، مفرد مضاف، وانتم ان شاء الله تعرفون ان المفرد اذا اضيف اقتضى العموم، المفرد اذا اضيف يقتضي العموم. ما معنى هذا هنا؟ معناه ابتدئ بكل اسم هو لله، عندما اضيف هذا الاسم الى المفرد اقتضى عموم اسماء الله، فليس المراد يعني تخصيص يعني اسم الله، وانما المراد كل اسماء الله، فابتدئ بكل اسم هو لله. بسم الله، الله اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى، وهو اسم مختص بالله في الاسلام والجاهلية، لم يسمى به الا ربنا سبحانه وتعالى، لا في الاسلام ولا في جاهلية. قالوا وهو تتبعه الاسماء، تتبعه الاسماء ولا يتبع الاسماء، فيقال الرحمن الرحيم الكريم الجواد من اسماء الله، ولا يقال الله من اسماء الرحمن، وانما الاسماء تتبعه الأسماء. وهذا ورد في القرآن كثيرا. والله معناه المألوف المستحق للعبادة، المألوف المستحق للعبادة، في قول الله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فهذه إشارة إلى معنى الله، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فهذا معنى الله. بسم الله الرحمن، الرحمن هذا اسم مختص بالله في الإسلام، الله اسم مختص بالله مطلقا، الرحمن اسم مختص بالله في الإسلام. أما في الجاهلية كانوا يسمون الرحمن، أما في الإسلام فلا يسمى. والرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لكل شيء، ذو الرحمة الواسعة الشاملة لكل شيء. الرحيم معناه هذا اسم لله عز وجل لا يختص به، بل قد يسمى به بعض مخلوقات الله، كما قال الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى الرحيم انه رحيم بالمؤمنين، ولذلك يقول العلماء عبارة جميلة، يقولون الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة التي تسع كل شيء، والرحيم ذو الرحمة الواصلة للمؤمنين. والرحيم والرحمن اسمان يتضمنان صفة الرحمة، لأن أسماء الله يا إخوة أعلام وأوصاف. أسماء الله أعلام وأوصاف، وليست أعلاما مجردة، ليست أعلاما مجردة، بل أسماء الله أعلام وأوصاف حقيقية. أما أسماء الناس فقد تكون أعلاما فقط، يقال فلان الطويل وهو من أقصر الناس، ها؟ أو يقال فلان يعني كريم ولا جواد وهو من أبخل الناس. أما أسماء الله عز وجل فهي أعلام وصفات. ولذلك من الفروق بين الأسماء والصفات في حق الله سبحانه وتعالى أن الاسم تشتق منه الصفة، أما الصفة فلا يؤخذ منها اسم. يعني أسماء الله تشتق منها صفات لله، أما الأسماء فلا يؤخذ منها صفة، أن الأسماء يؤخذ منها صفات لله، أما الصفات لا يؤخذ منها اسم. إذا لم يثبت الاسم لا يؤخذ من الصفة يعني اسم، ولكن الاسم تؤخذ منه صفة. والأسماء والصفات كما تعلمون توقيفية، فلا يجوز أن يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أجمع عليه السلف. وكذلك الأسماء. ولذلك الإمام أحمد ذكر أنه لا يتعدى الحديث والقرآن في هذا، لا يتعدى الحديث والقرآن في هذا. لكن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. هذه قضية مهمة يجب أن تعلم يا أخوة. الإخبار عن الله عز وجل لا يشترط فيه التوقيف. الإخبار عن الله لا يشترط فيه التوقيف، لكن لا يسمى الله ولا يوصف إلا بتوقيف. فمثلا يعني الفرد، الإخبار عن الله عز وجل بأنه فرد، أو الإخبار عن الله بأنه موجود، أو الإخبار عن الله بأنه بائن من خلقه، هذا إخبار ولا يشترط فيه التوقيف، بل يجوز الإخبار عن الله عز وجل عن كل شيء لا يتضمن نقصا، كل شيء لا يتضمن نقصا، إنما ينزه الله عز وجل عما فيه نقص. أما الإخبار عن الله مثلا بأنه موجود، لا يقال ما الدليل من أين أتيت بأنه موجود، أو يقال ما الدليل على أنه فرد. نعم لو قلت يسمى الفرد يجب أن أذكر الدليل، لو قلت يسمى الموجود يجب أن أذكر الدليل. أما باب الأخبار فهو يعني أوسع. بسم الله الرحمن الرحيم. فالمصنف هذه ورقات، هذه اسم إشارة، ونحن نعلم أن اسم الإشارة إنما يطلق على الموجود، إنما يطلق على الموجود. لو كان الرجل غائبا لا يقول الواحد منا هذا، لو قلت لكم أين زيد وهو غائب لا أظن أن واحدا من الإخوة يقول هذا وهو غير موجود، إنما تكون الإشارة لموجود. طيب هنا إشكال، المؤلف في أول كلمة بعد البسملة يقول هذه، وهو يعني لا زال يكتب، واضح يا إخوة؟ أجاب أهل العلم عن هذا بجوابين. الجواب الأول قالوا إن ما يريد أن يكتبه كان في ذهنه، يعني تصور ما يريد أن يكتب فهو في ذهنه، فنزل ما في الذهن منزلة الموجود، نزل ما في ذهنه منزلة الموجود. والجواب الثاني قالوا إنه كتب هذا بعد الفراغ، كما يفعل الآن الطلاب الذين يبحثون، يكتبون المقدمة بعد البحث، بعد ما ينتهي من كتابة البحث يعود ويكتب المقدمة. قالوا فلعله فعل هذا فكتب هذه المقدمة، هذه ورقات، بعد أن كتب الورقة. فهذان تخريجان لهذا. قال هذه ورقات. ورقات جمع مؤنث سالم، وأنتم تعلمون أن جمع المؤنث السالم من جموع الكثرة. من جموع القلة. جمع المؤنث السالم من جموع القلة. وذكره المصنف بجمع القلة لفائدتين. الفائدة الأولى أن في ذلك تشجيعا على حفظها. يا طالب العلم، ما هي إلا ورقات؟ إن هي إلا ورقات فاحفظها واعرف ما فيها. ففي هذا تحفيز، وهذا يعني جانب نفسي، يعني يذكره الآن علماء التربية في قضية مراعاة الجانب النفسي لدى يعني الطالب. والأمر الثاني قالوا أن فيه تواضعا منه، فليس متباهيا بما يكتب، وإنما يقول هذه ورقات، هذه ورقات، فهذا تواضع ولين جانب وعدم تباهي بما كتبه. هذه ورقات تشتمل، تشتمل صفة للورقات أي تحتوي على فصول. الفصول يعني على أنواع، على أنواع. وسمى النوع فصلا لانفصاله عن غيره، كل نوع ينفصل عن غيره فسماه فصلا لأنه ينفصل. طيب على أنواع، المكتوب عندكم أنواع ولا معرفة أنواع؟ على معرفة فصول. كل النسخ عندكم كذا؟ نعم هكذا النسخ. بعض النسخ يشتمل على فصول، تشتمل على فصول، وبعض النسخ تشتمل على معرفة فصول، فزاد في بعض النسخ كلمة معرفة، ولهذا فائدة، وهي التنبيه على أن المراد هو المعرفة وليس الذوات. يعني أن المراد بما أذكر هو معرفة هذه الأصول وليس ذوات الأصول. وفي نسخ هذا وفي نسخ هذا، تشتمل على معرفة فصول من فصول الفقه. من تبعيضية، وفي ذلك إشارة إلى أنه لم يكتب كل أصول الفقه، وإنما كتب أصول أصول الفقه، كتب مهمات أصول الفقه، وهي أصول الأصول، أصول الأصول. وفي هذا أيضا تحفيز لطالب العلم، يعني إذا عرف أن هذه الورقات على قلتها إنما فيها المهمات من أصول الفقه، هذا سيجعله يتشجع على قراءة هذه الورقات وعلى يعني حفظها. أصول الفقه هذا هو اسم الفن، وسيأتي تعريفه. قال وذلك، وذلك أقرب مذكور وهو أصول الفقه. طيب لماذا لم يقل وهذا؟ ما هو قريب. وذلك معروف أنه يطلق على البعيد. قالوا عبر وذلك إشارة إلى شرفه، يعني ليس بين كلمة الإشارة وأصول الفقه فارق قريب جدا. كان يقول وهذا لكنه قال وذلك. لماذا؟ قالوا الإشارة إلى شرفه، كأنه عالم بعيد، فقال وذلك. اسم مركب أو مؤلف؟ وهو لفظ مؤلف. نعم، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، يعني وأصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين. طيب مؤلف من جزئين يعني من كلمتين، قال مفردين. لماذا؟ قالوا احتراز مما يتألف من الجمل. إن جاءك زيد جئتك، إن جاءك زيد جئتك، هذا مؤلف من جملتين. فالمؤلف قال من جزئين مفردين للاحتراز من هذا. نعم. قال وذلك مؤلف من نصين مفردين احدهما الاصول والاخر الفقه. فالاصل ما يبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. عرف الاصل في اللغه، الاصل في اللغه اسفل الشيء، اسفل الشيء يقال قعدت في اصل الجبل يعني في اسفل الجبل، ويقال قلعت اصل الشجرة اي قلعت الشجرة من اسفلها. ولا زال الناس الى اليوم يستعملون هذا فيقول اخذته من اصوله يعني اخذته من اسفله بكامله. فالاصل في اصل اللغة هو اسفل الشيء، وعند اكثر الاصوليين الاصل في اللغة ما يبنى عليه غيره كما قال المصنف، حسا كان ذلك او معنى. الحس مثل الجدار للسقف، نقول الجدار اصل السقف يعني ان السقف يبنى على الجدار، هذا حسي نراه. او معنى نقول الدليل اصل المدلول، الدليل اصل المدلول، فهذا معنوي ما يتفرع عنه غيره. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لان هذا يشمل كل اصل. قالوا لو قلنا الوالد اصل الولد، الوالد اصل الولد لا شك في هذا، هل الولد يبنى على الوالد؟ قالوا لا، لكنه يتفرع عن الوالد، يتفرع عن الوالد. لكن هذا ايضا عليه اشكال، لان هناك امثلة ايضا لا تدخل فيه، ولذلك لو جمع بينهما لكان حسنا لو قيل ما يبنى عليه غيره او يتفرع عنه غيره، فانه يشمل كل الامثلة بلا اشكال. اما الاصل في الاصطلاح، يعني المؤلف ذكر تعريف الاصل في اللغة، اما الاصل في الاصطلاح فالاصل في الاصطلاح يطلق على اربعة معاني عند العلماء. المعنى الاول القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة كما نقول الاصل في الاشياء الاباحة، الاصل في الاشياء الاباحة يعني ان القاعدة المستمرة في الاشياء انها مباحة. ويطلق الاصل بمعنى الراجح كما يقولون الاصل في الكلام الحقيقة، يعني ان الراجح في الكلام الحقيقة، الحقيقة ترجع على المجاز بناء على قولهم بالمجاز، وسيأتينا تحقيق هذه المسألة ان شاء الله. كذلك يطلق الاصل بمعنى المقيس عليه، المقيس عليه. اركان القياس كم يا اخوة؟ اربعة، الاصل والفرع والحكم والعلة، اصل وفرع وحبل وحكم، اصل وفرع وعلة وحكم، هذه اربعة يعني اركان للقياس. الاصل هو المقيس عليه، الاصل هو المقيس عليه. والرابع الدليل، من استعمالات الاصل الدليل، اجماليا كان او تفصيليا. اما الاجمالي مثل ما نقول اصول الفقه، الكتاب والسنة والاجماع والقياس، هذا اجمالي. او تفصيلي مثل ما يقول الفقهاء الاصل في الحكم الكتاب والسنة والاجماع، فالتفصيلي يقول اما الكتاب فقول الله كذا، واما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا تفصيلي. طيب ما هو معنى الاصل اصطلاحا؟ هنا عرفنا معنى الاصل لغة، عرفنا معنى الاصل عند العلماء، ما هو معنى الاصل اصطلاحا؟ هنا معناه الدليل، معناه الدليل. فأصول الفقه يعني أدلة الفقه، أدلة الفقه. طيب قال والفرع ما ينبني على غيره، من أين جئتنا يا إمام الحرمين بالفرع؟ نحن نتكلم نقول أصول الفقه، لماذا أدخلت الفرع؟ لما عرف الأصل عرف ما يضاد للمناسبة، وهذه طريقة الفقهاء، إذا ذكروا مسألة وهناك مسألة تشبهها أو تضادها ذكروها، لأنه كما يقال وبضدها تتميز الأشياء. فأحيانا يكون من تمام التعريف أن تعرف ضده، ومن تمام المعرفة أن تعرف ضد الشيء. لذلك من تمام المعرفة بالتوحيد أن تعرف الشرك. فمن تمام يعني التعريف أن يعرف الضد، ولذلك عرف ضد الأصل وهو الفرع وهو ما ينبني على غيره. نعم. قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نعم. على كل حال يعني لعله في الأسبوع القادم يكون التكييف يعني يعمل، لأن يعني هذا جعل علينا ضغطا، يعني لأن نرى الإخوة يعني ها يجاهدون. قال الفقه، الفقه في اللغة، الفقه في اللغة هو الفهم والعلم. الفقه في اللغة هو الفهم والعلم. لماذا سمي العلم فهما فقها؟ قالوا لأنه لا يثبت إلا بالفهم. نعم الله، العلم لا يثبت إلا بالفهم. العلم يحتاج إلى طريقين لا بد منهما، الحفظ والفهم. فمن قال إنه سيفهم بدون أن يحفظ أضاع العلم. الذين يقولون الآن لا داعي للحفظ، تزيد نسخة، إنما نريد الفهم، هؤلاء يضيعون العلم. يفهم ماذا إذا لم يحفظ العلم؟ العلم الشرعي مسلسل يأخذه الخلف عن السلف، فلا بد من حفظه. والذين يقولون نحن لا حاجة لنا يعني بالفهم، ما نحتاج إلى العلماء، عندنا المكتبة شيخه مكتب ما شاء الله، فلان أبو فلان عنده مكتبة يعني أكبر من بيوت الناس، يقرأ 23 ساعة وينام ساعة، والله إنه ذم وليس بمدح. الذي لا يجلس على الركب عند العلماء ليفهم هذا يضيع العلم. فلا بد من فهم وعلم وحفظ. أما الحفظ فيحفظ الإنسان ولو من الكتب، وأما الفهم فلا يمكن إلا عن طريق العلماء. فلا بد من مجالسة أهل العلم والأخذ عنهم. فلا بد من يعني الأمرين. الذي قادنا إلى هذا أنهم قالوا الفقه والفهم والعلم، وإنما سمي العلم فقها لأنه عن الفهم يكون. وقال بعض الأصوليين إن الفقه هو فهم الأشياء الدقيقة، ولذلك تقول فقهت المسألة. لكن لا يصح يعني مثلا يعني أن تقول فقهت أن الرجل له لحية، هذا لا يحتاج إلا إذا كنت عنده ناس كلهم يحلقون. يقولون يصح أن تقول فقهت المسألة أو فقهت العلم، ولا يصح أن تقول فقهت أن السماء فوقنا أو فقهت أن الأرض تحتنا. هل يفهم وكذب هكذا يقولون؟ وقال بعضهم هذا اختيار ابن القيم رحمه الله ان الفقه هو فهم غرض المتكلم. يعني اذا اصبت غرض المتكلم من الكلام فقد فقهته، اما اذا فهمته على غير وجهه فانك لم تفهمه ولم تفقهه. والذي يظهر لي والله اعلم انه من حيث اللغه فالفقه هو الفهم، اي فهم، وهذا هو الذي جاء في كتب اللغه ان الفقه هو الفهم، وهو الذي استعمل في القران والسنه. الله عز وجل يقول فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لا يكادون يعني لا يقتربون من فهم اي حديث، لا يكادون يقتربون من فهم اي حديث. وهذا ليس خاصا بالاشياء الدقيقه. كذلك يعني جاء في الحديث قالوا جاء رجل من اهل نجد سائر الراس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. ما معنى ولا يفقه؟ ولا يفقه، الرجل اصلا له دوي، ليس هنا شيء دقيق، لكن قال ولا يفقه ما يقول، يعني لا يفقه. فالصحيح انه من حيث اللغه فالفقه هو الفهم. اما الفقه في الاصطلاح فالفقه في الاصطلاح مر بمرحلتين. المرحله الاولى الفقه عند المتقدمين من اهل العلم، الفقه عند المتقدمين من اهل العلم هو فهم الكتاب والسنه من غير تخصيص بعلم، فهم الكتاب والسنه، فيشمل ما سمي بالعقيده ويشمل ما سمي بالفقه عند المتاخرين، كله يسمى عند المتقدمين فقها. وهذا الذي جاء في السنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفقهه، هذا خاص بطلاب كلية الشريعة، يفقهه في الدين يعني يفهمه الكتاب والسنة. وهذا يشمل كل ما يأتي بالكتاب والسنة. ومن هذا تعريف الإمام أبي حنيفة رحمه الله للفقه، قال الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. ما هو الفقه؟ معرفة النفس ما لها وما عليها. والفقه عند المتقدمين يطلق على العلم والعمل. الفقيه الذي يعلم ويعمل، هذا هو الفقيه. أما الذي يعني يحفظ ويعرف ولا يظهر للعلم عليه أثر فعند المتقدمين لا يسمى فقيه، لا يسمى فقيه. أما المرحلة الثانية فهو الفقه عند المتأخرين. الفقه عند المتأخرين أصبح يطلق على فن خاص، وهو ما يسمى الفقه اليوم. ومنه تعريف المصنف ماذا قال؟ قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قال معرفة، المعرفة يا إخوة تطلق عند العلماء بثلاثة إطلاقات، تطلق عند العلماء بثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول بمعنى العلم سواء بسواء، بمعنى العلم سواء بسواء. ومن هذا ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين يوم القيامة فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون، فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون. ما معنى يعرفون؟ يعني يعلمون، يعني يعلمون. فهذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني المعرفة بمعنى العلم بالذوات، العلم بالذوات. وعلى هذا هناك فرق بين المعرفة والعلم. المعرفة العلم بالذوات، والعلم العلم بالأحوال. قلت عرفت زيدا معنى ذلك أن عرفت أنه فلان، عرفت زيدا معنى أنك علمت أنه فلان. فأقول لك ما يعني ماذا تعرف عنه وكذا، تقول والله أنا أعرف أنه فلان، هذه معرفة. أما إذا قلت علمت زيدا فمعنى ذلك أن عرفت أحواله من صلاح وعلم ونكاح وغيره، فيقولون العلم معرفة الأحوال، والمعرفة العلم بالذوات، هذا إطلاق. والإطلاق الثالث العلم الذي يسبقه جهل، العلم الذي يسبقه جهل. فإذا حدثك شخص بشيء لم تكن تعرفه، يرحمك الله، إذا حدثك شخص بأمر لم تكن تعرفه تقول عرفت هذا منك، عرفت هذا منك، لأنه كان فيه جهل سبقه الجهل. العلم الذي يسبقه جهل يسمى معرفة. جاءك شخص حدثك بأمر جديد قال لك المكافأة أصبحت 2000، تقول عرفت هذا منك لأنك ما كنت تعرف هذا. أما إذا حدثك بأمر أنت تعلمه، فأنت جئت يوم السبت وعرفت أنك في فصل ألف، فجاءك زميلك السبت القادم قال لك أنت في فصل ألف، تقول علمت هذا لأنه بالنسبة لخبري هذا لم يسبقه جهل بل سبقه علم. هذه ثلاث إطلاقات للمعرفة وكلها واردة، كلها واردة. والمراد بالمعرفة هنا على التحقيق الإدراك، معرفة معناها إدراك، ليشمل الجزم وغلبة الظن، كلها تدخل في المعرفة. فليس المطلوب في الفقه الجزم فقط، بل يمكن أن يصل الإنسان إلى الجزم ويمكن أن يصل إلى غلبة الظن، وكلها فقه. ولذلك نفسر المعرفة هنا بماذا؟ بالإدراك. معرفة الأحكام، الأحكام أي النسبة التامة، الحكم هو النسبة التامة، وهذا فيه احتراز عن معرفة الذوات كزيد من الناس، وعن معرفة الصفات كالطول والقصر، هذه كلها لا تسمى فقه اصطلاحا، واحتراز عن معرفة الأفعال كالقيام، إذا علمت أنك قمت هذه معرفة، وحكم ولا ما ليس حكما، وليس حكما لأنها ليست نسبة تامة، ليست نسبة تامة وإنما فعل. فمعرفة النسبة التامة تخرج معرفة الذوات والصفات والأفعال. طيب الأحكام قد تكون عقلية وقد تكون لغوية، المبتدأ مرفوع، وقد تكون عقلية، النار محرقة، النار محرقة عقلية، المبتدأ مربوع لغوية، وقد تكون شرعية، الصلاة واجبة، فاحتاج لإخراج اللغوية والعقلية لأنها ليست فقها اصطلاحا، فقال معرفة الأحكام الشرعية. إذا خرجت العقلية وخرجت اللغوية، اخرجوا يا نحاة لستم فوقها، اخرجوا يا أهل المنطق لستم فوقها. معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية نوعان، أحكام خبرية لا يدخلها الاجتهاد، أحكام خبرية لا يدخلها الاجتهاد، وقولنا خبرية لأنها مبنية على التوقيت وهي العقيدة، وهي العقيدة. حكم شرعي أو ليس حكما شرعيا، حكم الرحمن على العرش استوى حكم شرعي أو ليس حكما شرعيا، حكم شرعي إلى الشرع. والنوع الثاني أحكام عملية يدخلها الاجتهاد، وهو ما يسمى بعلم الفروع، فاحتاج أن يخرج النوع الأول قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذا خرج ما يسمى بالعقيدة الآن، لأن العقيدة طريقها التوحيد وليس طريقها الاجتهاد. فقوله التي طريقها الاجتهاد أولا لإخراج ما سمي بالعقيدة، ثانيا للاحتراز عن علم الله سبحانه وتعالى وعن علم جبريل عليه السلام وعن علم النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان طريقه الوحي، فهذه كلها ليس طريقها يعني الاجتهاد، فهي خارجة ولا تسمى فقها اصطلاحا، لا تسمى فقها اصطلاحا. هذا تعريف يعني إمام الحرمين. وهناك تعريفات يعني أخرى هي أدق يعني من هذا يعني التعريف، ومن ذلك قولهم العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. هذا أدق من تعريف إمام الحرمين، العلم. وكما قلنا هناك العلم هو الإدراك، العلم بالأحكام الشرعية العملية، العملية التي هي الفروع تتعلق بعمل، المكتسب، هذا إشارة إلى الطريق، من أدلتها التفصيلية. وهذا الأدلة التفصيلية يشمل الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب على الصور التي يحتج به فيها وهكذا. طيب لماذا قلت إن هذا أدق من تعريف إمام الحرمين؟ إمام الحرمين نلحظ أنه قال معرفة الأحكام الشرعية، وهذا يتفق مع قوله العلم بالأحكام الشرعية، لكن قال الذي طريقها الاجتهاد، الذي طريقها الاجتهاد. طيب الإجماع، مسائل الإجماع ليس فيها اجتهاد، وهي من الفقه، وهي من الفقه، وأيضا يعني الدلالة التي يدل عليها الكتاب نصا، هذه أيضا ليس طريقها الاجتهاد. ولذلك يقولون لا مساغ للاجتهاد بمورد النص، لا مساغ للاجتهاد بمورد النص، وهي تدخل في الفقه. نعم تأولوا قالوا هذه تدخل معنى الذي طريقها الاجتهاد، يعني التي من شأنها الاجتهاد، يعني صالحة للاجتهاد، لكن قد لا يجتهد فيها لأنها محل إجماع أو لأن النص قطعي فيها أو نحو هذا. لكن هذا تأويل لا حاجة له بالتعريفات. فالأحسن في التعريف أن يقال العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، أي العلم المكتسب صفة للعلم من أدلتها التفصيلية. فهذا أدق وأحسن في تعريف يعني الفقه. أظن يكفيكم هذا، ولعلنا يعني نقف هنا لنبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم في الكلام عن الأحكام، وإذا كان هناك سؤال أو هذا نجيب عليه وإلا في الوقت. بالنسبة يا إخوة للوقت، يعني قد طلب كثير من الإخوة لا نجعله الساعة الخامسة، قالوا نجعله يعني الخامسة إلا ربع، قالوا لأنهم يعني يحتاجون للذهاب إلى يعني المسجد النبوي لحضور يعني درس سماحة والدنا العلامة الشيخ العقاد، ولا شك أن هذا من أنسب ما يكون، فيعني هو مناسب تماما، ولذلك إن شاء الله سنجعله يعني الخامسة إلا ربع ما دام أن الوقت ممكن لهذا. هذا سبب الدرس الماضي، وسبب غدا غدا ان شاء الله يا اخوة سنستأنف الدرس في المسجد النبوي، غدا ان شاء الله سنستأنف الدرس في المسجد النبوي يعني بعد العصر، بعد العصر ان شاء الله. نحن توقفنا الخميس والجمعة لان كان عندي محاضرة في خارج المدينة، والسبت والاحد توقفنا من اجلكم، وغدا ان شاء الله سنستأنف الدرس في المسجد النبوي في كرسي الشيخ عطية رحمه الله، او كرسي الشيخ عبد القادر شيخ الحمد، الكرسي الذي بين الحصوتين. النسبة التامة ان ينسب شيء الى شيء، فنقول المبتدأ مرفوع، خلاص على كل حال. النسبة التامة معنى ان ينسب شيء الى شيء، فنقول المبتدأ مرفوع، ينسب الابتداء الى الرفع، ينسب الابتداء الى الرفع، هذا هو المقصود بالنسبة التامة، اي التي ليس فيها نقص بل يحسن السكوت عليها. نسأل الله عز وجل ان يوفقني واياكم لكل خير، والله اعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والله هي لها طرق. اولا يعني كما يقال الانسان فقيه نفسه، يعني كل شيء سبحان الله في الدنيا له جوالب وله دوافع، فالانسان ينبغي ان ينظر ما الذي يجلب هذا اليه فيبتعد عنه. احيانا يكون بعض الطعام سببا لهذا، يعني قد تلحظ من نفسك انك لو اكلت نوعا من الطعام يعني ياتي عندك خمول وياتي عندك شرود، ها، فتجتنب مثل هذا مثلا. واحيانا مثلا يكون يعني النوم مثلا قبل يسبب الخمول، واحيانا العكس. وكل انسان فقيه يعني فقيه نفسه في هذا قضيه يعني الشرود الذهني، يعني بعض الناس اذا امتلأ بطنه شرد ذهنه، وبعض الناس اذا خوى بطنه شرد ذهنه، كل انسان يعني فقيه نفسه. هذا من جهه معرفه الجوالب والموانع، يعني الانسان يرى حاله. ثم ايضا يعني يتذكر الانسان انه في عباده، تذكر الانسان انه يعني في عباده، وان هذه العباده يعني له منها يعني ما حضر ذهنه فيها، والمساله سباق، والمساله سباق، فالانسان ينظر ذات اليمين وذات الشمال، كل يسابق، كل يسابق، والانسان يريد ان يكون يعني سابقا لا سيما الى الجنه، لا سيما الى الجنه، فيذكر نفسه بهذا ويذكر انه في سباق، وانه يحصل له من الاجر مقدار ما يعني يحضر به يعني ذهنه، فيكون هذا ادمد عاهلي يعني استحضار يعني الذهن. كذلك يعني بعض الناس اذا لم يكتب يشرد ذهنه، واذا كتب يعني ثبت ذهنه. نقول اكتب، اكتب ولو ان تكتب بعض الكلام، ولو ان تكتب بعض الكلام. وبعض الناس اذا كان يكتب لا يفكر، يعني اذا كان يكتب ففكره في يعني الكتابة ولا يستوعب يعني الكلمة على ما هي عليه، فنقول له لا تكتب، نقول له لا تكتب، وانما افهم وبعد هذا يعني قيد، او اجعل لك شريطا ثم بعد هذا فرغ منها للكتابة حتى تستطيع ان يعني تفهم. فالقضية يعني ان الانسان طبيب نفسه في هذا الباب. لماذا بلي شيخ الاسلام رحمه الله مسألة عدم وجود وقع اعيان يا شيخ؟ ما مستند شيخ الاسلام في ذلك؟ عدم ايش؟ ما نفى شيخ الاسلام رحمه الله مسألة عدم وجود وقع اعيان؟ والله انا ما يحضرني الان يعني نفيها، لكن يحضرني انه اثبت قضايا اعيان، اما اثباته للفتاوى لقضايا اعيان فهذا موجود يعني ومعروف، وذكره تخريجا في بعض المسائل، لكن نفيه ما يحضرني الان، الان ما استحضر هذا، مع اني فهرست الفتاوى كلها في اصول الفقه لم اقف فيها على هذا.